أحسن الله إليك يا شيخ. في الحديث حق الأشعث قال: ما يحدثكم عبد الله؟ نعم. كيف يسأل ويجيب يقول نزلت في هذه الآية؟ لأنه ما يدري الشيخ وش حدثهم به، فلما حدثوه أخبروه بما بأنه يحدث بهذا، قال إن هذه لا نزلت فيه وفي صاحبه. يعني يجوز الإنسان يدخل إيش؟ يجوز الإنسان إذا دخل في مكان يسأل ما هو الحديث الذي هو يريد العلم، لأن عبد الله بن مسعود يحدثهم بعلم، ما هي مسائل دنيوية.